الحمد لله، الحمد لله ذي العزة والجلال والعظمة والكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المسداه. اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه والآل. أما بعد، فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، أيها الموحدون، ها هي شمس يوم الحج الأكبر، ها هي شمس يوم عيد الأضحى المبارك ويوم النحر تشرق علينا من جديد، لتذكرنا أن بعد الليل نهار، وبعد الظلام ضياء، وبعد الشدة فرج، وبعد العسر يسر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فتفاءلوا وأملوا وأحسنوا الظن بربكم سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، عيد يوم الأضحى وعيد يوم الجمعة، فمن صلى العيد أجزاه عن الجمعة، وإنا مجمعون. عباد الله، أيها المسلمون، خلق الله الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبتلي الله عباده في هذه الحياة الدنيا بالسراء والضراء والذنوب، حتى يصبروا عند البلاء، ويشكروا عند الرخاء، ويستغفروا ويتوبوا عند الذنوب والمعاصي. عباد الله، أيها المسلمون، هذا يوم عيدنا، يوم عيد الأضحى. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. فأظهروا في هذا العيد الفرح والسرور والبهجة والحبور، واشكروا الله تبارك وتعالى على نعمه الدينية والدنيوية. أيها المسلمون، ومن صور شكر الله جل جلاله في هذا اليوم العظيم تقريب الأضاحي لوجه الله تبارك وتعالى، فهذا أمر يحبه الله. وقد قرن الله الذبح في كتابه بالصلاة، فقال: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واعلموا عباد الله أن ذبحكم يعود عليكم بالنفع إن شاء الله في دنياكم وأخراكم. وأما الله جل جلاله فلا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى فقال: أيها الناس، من صلى صلاتنا ثم ذبح نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. عباد الله، والأضاحي تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غيرها، ويشترط أن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا الكثيرة التي لا تنقي. ويشترط أن تبلغ السن المشروعة حتى يضحى بها، فالإبل 5 سنين، والبقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والضأن 6 أشهر. أيها المسلمون، ويشترط أن تذبح الأضحية في وقتها المشروع حتى تكون أضحية مقبولة، ووقت الأضحية من بعد صلاة العيد إلى ختام أيام التشريق، أي 4 أيام، يوم عيد الأضحى وأيام التشريق 3. عباد الله، ولا يجوز أن يعطى الجازر أجرته من الأضحية، يضحى بسم الله، يقال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي، وتجزئ الأضحية الواحدة من المعز والضأن عن الرجل وعن أهل بيته، وتجزئ البقرة عن 7، وكذلك الناقة، وكل سهم يكون عن الرجل وعن أهل بيته. عباد الله، ويؤكل من هذه الأضحية، ويهدى ويتصدق. قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أيها المسلمون عباد الله، إن الله جل جلاله خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، وهذا حقه علينا، فإن أدينا حقه علينا أدخلنا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلمون، ليس لعمل المؤمن الصالح حد ينتهي إليه، فالمؤمن يعبد الله في كل نفس من أنفاسه حتى تفارق الروح الجسد. واعبدوا الله سبحانه وتعالى، واستمروا على عبادة الله حتى يأتيكم اليقين والموت، وافرحوا في هذا اليوم، وأدخلوا السرور على أهليكم وعلى الفقراء والمساكين، وصلوا أرحامكم وجيرانكم، واحرصوا على الأخذ بالإحتياطات الطبية والإحترازات الوقائية، كونوا على تباعد حماية لكم ولمن تلتقون بهم ولمن تتواصلون معهم. أسأل الله جل جلاله أن يصرف عنا البلاء والوباء، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. ثم اعلموا أن الله الكبير سبحانه قد أمرنا بأمر كبير عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، واهدنا سبل السلام، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا رب العالمين. اللهم اهدنا يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، واجزهما عنا خير الجزاء، وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء، وتقبل الله منا ومنكم.